الرئيس وراء شتى المشكلات والأزمات والاضطرابات التي يعاني منها الجنس البشري النوع الإنساني. لكن كما قلنا في خطوة تجريدية تتجاوز شتى الذرائع والأسباب التي المعنى والمحنى إليها. في نظري هي محدودية الإنسان، السبب الذي هو أعم وأكثر طلاقة من شتى هذه الأسباب الجزئية هو محدودية الإنسان. الإنسان أيها الإخوة أكثر اهتماما إذا تعلق الأمر به فردا منه إذا تعلق به جماعة أو أمة. الإنسان أكثر اهتماما بالأمر إذا تعلق بإحداث ضرر أو تخريب أو أزمة أيها الإخوة بشخصه في المستوى المباشر والسريع، أكثر من اهتمامه إذا تعلق الأمر بإحداث ما ذكر على المستوى البعيد وغير المباشر. الإنسان أكثر اهتماما إذا تعلق الأمر بجيله الحالي الراهن منه بما إذا تعلق بالأجيال الآتية، وهكذا وهكذا وهكذا. ولنضرب مثالا نوضح به هذه المحدودية وهذا التشرنق لدى الإنسان نوعا وفردا. يقال أيها الإخوة إن شركات التأمين مثلا، ولنفترض حين تؤمن على البيوتات مثلا أو المؤسسات، فإنها لا تهتم بمدى احتمال أو احتمالية احتراق هذا البيت بالذات أو سرقته، هذا لا يهمها. ما يهمها هو الاحتمالية العامة، النسبة العامة المتوسط كما يقال، هذا الذي يهمها. أما الفرد فهذا الأمر لا يهمه، لا يهمه نسبة احتراق المنازل والمؤسسات والمتعلقات، لا يهمه. كل ما يهمه احتمال احتراق بيته هو، مؤسسته هو. هذا المثال البسيط الموحي يوضح لنا المحدودية من بعض جوانبها وليس من شتى جوانبها. الساسة مثلا الذين لا يسترشدون في سياساتهم القريبة والبعيدة أو ما يعرف بالاستراتيجية مثلا أو الاستخطاطية، لا يسترشدون في معظم الأحوال والأحيان بمصالح الأجيال التي ستأتي، إنما كل نظرهم لأنهم يخدمون برامج حزبية وليس استراتيجيات حقيقية كما يدعى أيها الإخوة، يسترشدون بالمصالح الراهنة الجيل الحاضر الراهن أيها الإخوة، لأنهم يخدمون في نهاية المطاف برامج وأجندات حزبية عينها على الجمهور على الناخبين. ومن هنا قد تعاني أيها الإخوة الأمم والشعوب من جراء هذه السياسات وأمثالها من عواقب وعقابيل وبيلة جدا على المستوى البعيد. ولنضرب مثالا وليس الخطبة حول هذا الموضوع لكن لابد من التطرق إليه بما يحدث الآن في فلسطين مثلا، حالة غضب وفوران واختلام عواطف وتهيج مشاعر بلا شك في الشارع العربي والإسلامي كله من هذه الحفريات المريبة التي يعلم الله تبارك وتعالى إلى أين ستذهب وإلى ماذا ستؤدي. والرسالة واضحة، هذا غضب وغليان واهتياج واغتلام مشاعر أيها الإخوة. هل هذا لو كان هناك نوع من العقل نوع من الاسترشاد بالمصالح البعيدة، هل هذا مثلا يخدم استقرار الدولة مثلا الإسرائيلية؟ في الحقيقة لا يخدمها. هل هذا يؤمن مستقبل الأجيال الآتية من الإسرائيليين هناك؟ في الحقيقة لا يؤمن ولا يعمل أيها الإخوة في هذا الاتجاه مطلقا. لكن هكذا هي السياسات وهكذا هم العساكر والجنرالات للأسف الشديد في كل مكان. أحببت أن أضرب هذه المقدمة أيها الإخوة بين يدي الحديث عن موضوع خطير وخطير جدا، لكن سيفزع كل واحد منا إذا سمع كلاما حول هذا الموضوع أو قرأ تقريرا أو كتابا علميا أو حتى ربما تقريرا إخباريا مقتضبا حول الكارثة الوشيكة بل الراهنة وقد ابتدأت منذ عقود للمناخ أيها الإخوة، مناخ الكوكب كله مناخ الأرض. سيفزع للتفاؤل، هل هذا سيحدث في مدة عمري أنا؟ لن يحدث، إذن الأمر ليس مهما، إنها مرة أخرى محدودية الإنسان، محدودية الإنسان. ما فائدة طرح موضوع مثل هذا في خطبة الجمعة؟ ثم ما المنتظر من إمام جمعة أو من عالم مسلم أيها الإخوة أو من شيخ أو من خطيب أو من مسلم بشكل عام أن يتحدث في موضوع كهذا؟ لقد سئمنا ومللنا، وأنا واحد من الناس، سئمنا ومللنا الربط الابتساري الشكلي الغث والرث لمختلف القضايا أيها الإخوة بالنصوص الدينية. قضايا اقتصادية قال الله، قضايا مناخية وقال الرسول، بطريقة رثة وغثة وشيء فعلا يبعث على الغثيان وعلى سخرية الذين هم نطاق الحقل الإسلامي وحقل الفكر والتفكير الإسلامي، يبعث على الغثيان أيها الإخوة والشعور أحيانا بالشفقة على هؤلاء الدراويش الذين يظنون أنهم باستدعاء نصوص معينة سيصلحون العالم، ويزعمون أنهم يمتلكون أحسن المبادئ وأحسن الأفكار وأقدس النصوص، مع أنهم يعيشون في أسوأ الأوضاع ولا يعرفون كيف يساهمون في إصلاح هذه الأوضاع السيئة. أعظم المبادئ والنصوص في أسوأ الأوضاع، هذا حال الأمة العربية، هذا حال الأمة الإسلامية، هذا حال المسلمين عموما، وهذه حقيقة. في حلقة أعتقد في مناسبة مثل هذه الجمعية طرحنا بل اقتبسنا المفكر علي عزة رحمة الله تعالى عليه رئيس البوسنة السابق، حين اقترح جائزة نوبل لمن يجيب عن هذا السؤال، كيف يكون الدين الإسلامي بنصوصه أكثر الأديان حثا على النظافة والتطهير واستخدام الماء، وفي نفس الوقت أكثر الأديان حثاً على الانضباط والنظام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، والزكاة لها حولها ولها انصباؤها ولها شروطها، والحج له موسمه، الحج أشهر معلومات، أيضاً ذكر الله في أيام معلومات وفي أيام معدودات أيها الإخوة، كذلك الصيام له شهره، فمن شهد منكم الشهر لا قبل ولا بعد فليصمه، يقوم على الترتيب أيها الإخوة لتعلموا عدد السنين والحساب هكذا. لكن أمة الإسلام هي في مقدمة الأمم للأسف، نقولها يعني بمرارة وبحزن، القذرة، ليست نظيفة، أحيانا تدخل مساجد في شأنها أن يذكر فيها الله ونعلى اسمه يزايرك الخشوع والطمأنينة والانتظار بالعبادة لشدة أيها الإخوة وكثرة ما يفوح من روائح كريهة، من الجوارب، من بعض عرق الناس، من الذين لم يمس الماء ربما جلودهم لأيام في فصل الصيف، شيء محزن أيها الإخوة ومحير. فعلي عزة لم يفلح أن يطلع الجواب، ليس عنده جواب. أحسن المبادئ أيها الإخوة في أسوأ الأوضاع، أحسن آيات النظافة، نصوص النظافة في أمة قذرة، كيف؟ أحسن نصوص الانضباط والنظامية أيها الإخوة والتنفير من خلف الوعد واحترام الأوقات، حتى المواعيد في العالم العربي، هنا نحن هنا بلا شك استفدنا كثيرا من وجودنا هنا في الغرب، لكن في عالمنا ليست دقيقة مفتوحة دائما، سأتيك بعد العصر، سأتيك فأمر عليك بعد المغرب، هذه تمتد إلى الساعة 4 صباحا، عندهم إذن مفتوح أن يأتيك في أي ساعة، وإذا لم تكن في استقبال يزعل يغضب، ما هذا؟ أمة أيها الإخوة ساقية زمانها مشروخة، دولاب زمانها مكسور مشروخ أيها الإخوة، ثم تتحدث عن حلول لشتى مشاكل الدنيا، اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية ومناخية وكل شيء، والشيخ مستعد بكل وثوقية أن يتحدث في أي موضوع شئتم، أي شيخ في أي موضوع تجاؤون يستطيع أن يتحدث، حتى لو سألته في موضوع كوني كوزمولوجي أو حتى فلكي يمكن أن يتحدث، أيضا يحدث عن خلق الكون والسماوات والأرض كما يفهم هو ما شاء الله، شيء محزن ومحير في نظري أن الجواب يكون في كلمة واحدة، وهو أيضا جواب تجريدي يقول شيئا لكن لا يقول إيه بالضبط وبالدقة، يحتاج إلى بسط وإلى مد وإلى تعميق. أيها الجواب يكمن في هذه الجملة، والله تبارك وتعالى أعلم أولا وآخرا، أن هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه النظريات وتلكم التنظيرات لم تستحل ثقافة في أمة الإسلام، هي ليست ثقافة صدقوني. نعم يقيرها يبلعها ثم يقيرها الإمام على المنبر، ونستلذ نحن بهذا الاقتباس من الآيات والأحاديث بهذا الاستدعاء، لكنها ليست ثقافة، ليست ثقافة لنا، وكان يؤكد أنها ليست ثقافة. أين ثقافة النظافة؟ أين ثقافة الانضباط؟ أين ثقافة طلب العلم حقا وتقديس العلم؟ أين ثقافة البحث عن الحقيقة وتقديس الحقيقة؟ ثقافة الانفتاح التسامح الحقيقي؟ ليست ثقافة إذن، هي نصوص تستدعى لكن لم تأخذ طريقها أن تصبح ثقافة حقيقية نصدر عنها، لم نرد عليها، لم نرضعها مع لبن الأمهات أيها الأخوة، لكن نتلقاها دائما على أعناق المنابر ونهز رؤوسنا مطمئنين أننا فعلا أمة تستحوذ على أعظم المبادئ، عندها كل الحلول. ما بالكم إذن؟ سيقول لنا الآخر، ما بالكم إذن؟ تعيشون في أسوأ الأوضاع وأعمق وأعظم الأزمات. ما بال العالم كله إلا قليلا تحرر من الطواغيت، من الظلمة، من المتأمرين عليه، من آكلي الشعوب بلغة هو من أهوميروس، وأنتم لا زال آكلو الشعوب يأكلونكم. يأتي أحدهم 30-40 سنة لا يتحرك. ألا تتحركون؟ أنتم أيها الأمة إذن يستغربون. لذلك في نظري عندهم بعض الحق على الأقل أن يتشككوا فعلا في جدوى وصحة هذه المبادئ التي نفوه بها دائما نتبجح بها. أين فعلها إذن؟ لو كانت صالحة لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تفعل هذه المبادئ؟ لكن رغم ذلك، وهذا اعتذار أيضا، اعتذار عن طرح مثل هذا الموضوع أيها الإخوة، من مسلم، من رجل يتكلم في الإسلام وباسم الإسلام، اعتذار. لكن يقيننا أن الإسلام إذا استحال ثقافة حقيقية، النص إذا استحال ثقافة حقيقية أيها الإخوة، يستطيع أن يقدم الكثير في هذا الباب، لكن ما لم يستحل ثقافة لن يجدي. لست على يقين، بل ليس عندي أدنى درجات اليقين أن المسلمين إذا وصلوا للسلطة مثلا أيها الإخوة وشكلوا دولا وأنظمة سياسية سيساهمون مساهمة فعالة ومجدية في الحفاظ على المناخ العالمي، أبدا، بالعكس سيتسابقون مثلهم مثل غيرهم في استنفاذ أكبر قدر ممكن من الطاقة أيها الإخوة، وفي السير على النموذج المتاح للتنمية والتقدم بغض النظر عن عقابيره، عن آفاته، عن مشاكله، النموذج الذي يدعوه بل ينعته أحد علماء البيئة الكبار، هو عالم أمريكي إسباني، بالنموذج الملوث، هو يسميه هذا نموذج ملوث للتقدم، نموذج ملوث لاستهلاك الطاقة، نموذج ملوث لحياة الإنسان، نمط حياة ملوث طبعا. قال والحل لا يكمن في التخفيف والتقليل وإطلاق الصرخات ودق النواقيس. يقول هذا الخبير والباحث العالم الإسباني، الحل يكمن في ضرورة استبدال هذا النموذج الملوث، لكننا نحن متلوثون بقناعتنا بهذا النموذج وسنسير عليه، لم نصل إلى درجة من الشعور بالمسؤولية الحقيقية التي يفرضها أو تفرضها نظرية خليفة الله في الأرض. انتبهوا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه آية عظيمة، أنا أعتبرها آية مفتاحية في قضية المناخ وأزمة المناخ في هذا العصر وفي كل عصر. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعض الناس يتشكك، هل يمكن للإنسان، هل للإنسان أصلا سلطة أن يفسد مناخ الأرض؟ ومناخ الأرض ليست أي قوة طبيعية، هي علاقة شديدة التعقيد أيها الإخوة والتركيب بين قوة طبيعية كثيرة جدا جدا جدا كالمياه والرياح والمنخفضات والضغط أيها الإخوة والحرارة وغازات الدفيئة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هل يمكن؟ وفي نظري وعلى خلفية قرآنية نعم، لأن القرآن يقرر بدقة وبوضوح أن ما في السماوات وما في الأرض أيها الإخوة مسخر للإنسان، وكلمة مسخر تفهمنا تشي وتبوح بأن المسخر له لديه لون سلطة على هذا المسخر من أجله، يعني كذلك هو مسخر لي، كما تستطيع أنت أن تلجم الجمل وأن تركبه وأن تقضي عليه بعض حاجتك لأنه مسخر، معناه أقوى منك بدنيا عشرات إن لم يكن ربما مئات المرات، كذلك أيضا تستطيع أن تؤثر على كل ما سخر لك بارتفاقه، باستثماره أحيانا بسوء استثماره إلى حد الاستنزاف كاستنزاف الموارد غير قابلة الغير الضري للتجدد في كثير المعادن وفي مقدمتها الحديد مثلا ممكن، أو بتهييجه بحثه بتحفيزه للدفاع عن نفسه كما يحدث جزئيا مع البيئة مع المناخ، أو بتخريبه إلحاق أضرار ربما تكون أبدية به. يمكن، هذا متاح للإنسان. صحيح يوجد لدينا الآن ثلاثة آراء تمثل ثلاثة أفراد للعلماء المناخيين، بعضهم يؤكد وهم الأكثر عددا وحديدا كما يقال أيها الإخوة، وهم التابعون لهيئة مستشاري تغيرات المناخ المنبثقة عن جمعية الأرصاد الجوية العالمية وهيئة الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة IPCC. هذه تسمى إيه؟ هيئة مستشاري علماء تغيرات المناخ، تغيرات أو تقلبات المناخ. هؤلاء 3000 حول العالم من مختلف الجنسيات أيها الإخوة، هناك توزيع جغرافي عادل حقيقة، كلهم مجمعون ومتفقون على أن الإنسان، إنسان عصر الصناعة أيها الإخوة، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين وما سنة في هذا القرن الحادي والعشرين، قد ألحق أضرارا أيها الإخوة جسيمة جدا جدا، وتنذر بكوارث كونية على مستوى الكوكب والنوع البشري. ألحق أضرارا جسيمة بمناخ الكوكب وبالكوكب ذاته بسبب أنماطه في التصنيع واستهلاك الطاقة. مجمعون أكثر من 3000 عالم حول العالم، وهم يؤكدون أن هذا الارتفاع الذي لا يزال طفيفا، يعني على فكرة بعض الناس يتحدث عن 4 درجات، هؤلاء لا يتابعون. فالحقيقة الآن نحن نعيش ازدياد يتراوح بين 7 إلى 8 من الدرجة، يعني لم نصل إلى درجة واحدة، لكنه كارثي. وهذا الازدياد مسؤول أيها الإخوة عن ظواهر تسمى الظواهر المجنونة. سأحدثكم عن ظاهرة كثر ما سمعنا أيها الإخوة المختصين يتحدثون عنها، لكن بعض الناس ربما ليس عندهم فكرة دقيقة عنها. ظاهرة النينو، النينو، وربما تلفظ النينيو بالإسبانية، معناها الطفل في المهد. لماذا؟ لأنهم لاحظوها في القرن 13، في أخريات القرن 13 تحدث دائما، حين تحدث وهي تحدث من كل 3 إلى 5 سنوات، حين تحدث تحدث في فترة الكريسماس، فترة عيد الميلاد. فأشاروا بكلمة النينيو الإسبانية وهي تعني الطفل في المهد إلى عيسى، لأنها حدثت في وقت أو تحدث في وقت يذكر بميلاد عيسى، معناها الطفل هي في المهد. لكن هي ظاهر تقلب المناخ من الظواهر التي يعتقد أنها ظواهر قد تصبح مجنونة أيها الإخوة. في البداية يعتقد أنها ظاهرة محلية لوكال، لا علاقة بالمحيط الهادي، الضفة الشرقية والضفة الغربية. الضفة الشرقية ساحل بيرو، الضفة الغربية أندونيسيا وما سلا. كان يحدث مرة يحدثون إيش؟ فيضانات فلود أيها الإخوة، ويحدث هنا جفاف وتصحر. تنعكس المسألة من 3 إلى 5 سنوات، يحدث هنا تصحر وهنا فيضان. قال شيء غريب، كيف هذا؟ سواحل أيها الإخوة أو مناطق منطقات جغرافية معينة هي الأكثر جفافا في العالم، كالساحل الغربي لأمريكا اللاتينية، أكثر مناطق العالم جفافا، في أوقات معينة يصبح كله مخضرا يهتز بالخضرة والنضارة. شيء غريب، أكثر مناطق العالم تصحرا. كيف؟ قال المسؤول النينيو. كيف؟ ما هذا النينيو؟ كان يظن أنه ظاهرة محلية، بعد ذلك أنا أحكي لكم قصة بالتفصيل، قصة طويلة جدا، اكتشف أنها ظاهرة كوكبية على مستوى الأرض كلها، وبدأت تتوارد وتتواثر. ثم اكتشف العلماء بعد ذلك أن هذه الظاهرة بالذات تسببت في إهلاك ودثور حضارات عالمية، لعل من أشهرها حضارة أور العظيمة في العراق، مدينة أور العظيمة 2001 قبل الميلاد انتهت هذه الحضارة التي كانت شديدة التعقيد والتقدم. تعرف الكتابة أيها الإخوة، كتابة مسمارية سومرية، وتعرف أيضا الزراعة المعتمدة على الري المنظم، عندهم علم ثقافة زراعة تقدم حقيقي. انقضت قبل 4000 سنة تقريبا 2001 قبل الميلاد أيها الإخوة، واكتشف حديثا قبل 4 سنوات بالأدلة أن المسؤول كان ماذا؟ النينيو. ظاهرة النينيو هي التي دمرت هذه الحضارة عن آخرها. وقام العلماء بمقارنة هذه المكتشفات بألواح موجودة في المتحف البريطاني أيها الإخوة، مأخوذة طبعا من حضارة أور القديمة، ألواح رثاء أور، اسمها رثاء أور، حين فكت الرموز وجد فعلا أن الذي دمر الحضارة هو هذا التقلب المناخي العظيم. حضارات أخرى كثيرة انتهت بهذه الطريقة، حضارة في البيرو أيها الأخوة، سنة 650 ميلادية دمرت بالكامل الميوتشي، حضارة الميوتشي بسبب النينيو. الثورة الفرنسية يقال أحد أكبر وأعظم أسباب اندلاعها النينيو. لماذا؟ أصيبت فرنسا وقتها بفصل شتوي قاس جدا جدا، ثلوج أيها الأخوة دمر المحاصيل، فأصيب الناس بالجفاف، يعني في ثلوج جفاف، وثار الفلاحون في ثورة غضب عارمة أيها الأخوة ساعدت إيه ومدت الثورة الفرنسية. يقال هكذا، كأننا نريد أن نعود رغما عنا إلى التفسير الإلهي للتاريخ، التفسير الإلهي للتاريخ الذي شطب عليه العلم الوضعي واعتبره خرافة من خرافات المتدينين. يبقى هناك أيها الأخوة مجال، ومجال وسيع وهامش عريض ليد القدرة الإلهية أن تحدد أحيانا مصير إيش المشوار والمسيرة البشرية. حضارة تبيد تبيد عشرات السنين تنتهي وعمرها مئات السنين، من الذي أنهاها؟ ليست حربا ولا ما سواه، وإنما ظاهرة مناخية بيد الله يصرفها كيف شاء. المتحدث جل في علاه عن المياه أيها الإخوة، كيف تفيض هنا وتشح هنا، يحصل هنا فيضان ويحصل هنا إيه؟ إجداب. قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نحن الذين نصرف الماء يقول. والنبي يتحدث في حديث آخر غريب جدا وعجيب يؤكده علماء المياه والأمواه أيها الإخوة، ما عام بأمطر من عام، كمية الماء واحدة على هذا الكوكب، لكن التصريف يختلف. ولقد صرفناه بينهم، يزيد هنا فينقص هنا، وإذا زاد هنا نقص هناك بلا شك. هذا هو الذي يحدث، فيد الله فاعلة حتى في التاريخ أيها الإخوة، حتى في نصرة قوة على قوة، حتى في هزيمة قوة إحسام قوة، يد الله فاعلة. العصور الإسباني أيها الإخوة في القرن 17 حين هزم أمام البريطاني أمام الإسباني كان أيضا بفعل النينيو كما يقولون، الذي استمر لبضع سنوات في أبريل 97 إلى مايو 98 شهد العالم ظاهرة نينيو عظمى أيها الإخوة في أوروبا الوسطى في أقل من 6 سنوات، أكثر من 30 فيضانا شردت زهاء مليون من البشر أيها الإخوة، شيء غريب. طيب إذا هؤلاء العلماء يؤكدون أن الإنسان له دور، سنشرح كيفية هذا الدور، آلية عمل هذا الدور. وهناك علماء آخرون لعلهم يعملون لحساب سياسات معينة، تعلمون هناك جهات ودول وقوى معينة تؤكد لا لا هذا الارتفاع وهذه المشاكل لا دخل الإنسان بها، دائما موجودة ودائما تتردد كل حقبة جيولوجية معينة موجودة هذه. لماذا؟ لأنه ليس من مصلحتهم أن يلزموا ببروتوكولات أو التوقيع على بروتوكولات معينة تلزمهم بالاقتصاد وترشيد استخدام الطاقة، خاصة الطاقة هي المستخدمة حاليا المعتمدة على الوقود الأحفوري الفوسل، 80% أيها الإخوة، وهذا ما يلوث البيئة حقيقة، لا يحبون أن يوقعوا. ولذلك يتندر بعض علماء المناخ يقول ولعل إعصار كاترينا وهو الكارثة البيئية الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، إعصار واحد أيها الإخوة، لعله سيلجئهم يوما، يعني يلجئ الولايات المتحدة الأمريكية وسياسية إلى التوقيع على بروتوكول كيوتو الذي رفضوا أن يوقعوا عليه في 97. أعظم الدول إطلاقا لغازات الدفيئة كيوتو أو ذلك ثاني الكربون هي أمريكا وأستراليا، ورفضت أن توقع، يوقع الغلاب والمساكين والحجوم هي المتوسطة والضعيفة، لكن أعظم دولتين مصنعتين تطلقان غازات الدفيئة وفي مقدمتها غاز سيرشتكوزرون وغاز الميثان أيضا رفضت أن توقع، ولذلك ضربت بعدة كوارث لعلها رسالة إلهية، هذا العالم يشير يعني تضطرهم أن يوقعوا يوما، لابد أن توقعوا. الذين وقعوا والتزموا عملوا على تخفيض إطلاق هذه الغازات بنسبة 5%، وهذا شيء جيد، صحيح ليس ضخم جدا لكنه جيد، هذا 5%. ما نطلقه الآن من الغازات أيها الإخوة أو ما أطلقه في النصف الأخير من القرن العشرين يعني يذكر بكارثة وشيكة، كانت النسبة أيها الإخوة قبل ذلك 380% من غاز ثاني أكسيد الكربون، الآن هي مرتفعة إلى 550، 2010 مرشح أن ترتفع إلى 1000%. طبعا ستقولون ماذا يفعل هذا؟ هذا يسخن الكوكب. لماذا؟ تعلمون الغلاف الجوي تقسيماته طبقات الخمسة المعروفة حين تبعث وترسل الشمس أشعتها إلى كوكبنا أيها الإخوة تنعكس كميات كبيرة من هذا الإشعاع إلى خارج مرة أخرى وتبقى الحرارة معقولة. لكن غازات الدفيئة هذه طبعا في دفيئة ربانية تسمى الدفيئة الطبيعية أو مفعول أو أثر مفعول الدفيئة الطبيعية، هذا شيء إلهي، الله خلق الغلاف الجوي ووضع فيه غازات بنسب محددة ومعينة، هذه الغازات تسمح بمرور إشعاعات وتعكس إشعاعات أخرى والكوكب معتدل حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى. لكن إذا زالت نسبة هذه الغازات وهذه المكونات مثل الماء وبخار الماء بلورات الماء غاز أكسيد النيتروز غاز الميثان وغاز ثاني كربون وهما الأخطر، الميثان وثاني كربون هما الأخطر على الإطلاق، إذا زادت أيها الإخوة تقدموا بارك الله فيكم، هناك ازدحام في مؤخرة المسجد تقدموا جزاكم الله خيرا، إذا زادت أيها الإخوة فإنها تقلل من نسبة انعكاس الإشعاعات الواردة إلى الأرض، تأخذ تنعكس كميات أقل وتحتبس كميات أكبر، فترتفع درجة حرارة الكوكب شيئا فشيئا. صحيح الآن لم تبلغ درجة واحدة لكن قربنا على درجة. يقول علماء ظاهرة النينيو درجة بل أقل من درجة ترتفعها حرارة الكوكب كفيلة بأن تجعل النينيو أيها الإخوة مجنونا، يعني هناك احتمالات مفتوحة واحتمالات جهنمية أن هذا النينيو قد يتأثر، هو كظاهرة طبيعية أو ربانية ظاهرة مفيدة مفيدة وفيها عدل، فيها إيه؟ عدل إلهي، مرة هنا ومرة هنا، مرة هنا جفاف ومرة هنا إيش؟ مطر وخير، فيها عدل. لكن إذا استمرت هذه الظاهرة ستصبح مدمرة، إذا تمادى استمرارها في بعض الأحقاب التاريخية تمادى استمرار النينيو 100 سنة متواصل، إذا استمر الآن تماديها وأصبح فيها الظاهرة الطبيعية وما سواها شذوذ فقد تهدد الحضارة الإنسانية بمجملها. هكذا يقول العلماء المختصون أو الإخصائيون في هذه الظاهرة، ظاهرة النينيو، كلها احتمالات، احتمالات الله أن تقع، نسأل الله دائما أن يكون وضع أحسن مما إيش يتشاءم وأحسن مما يحدث العلماء. لكن هل يمكن للجنس البشري أن يغامر هذه المغامرة؟ مغامرة خطيرة جدا غير مضمونة العواقب أيها الإخوة، قد تدمر هذا الجنس أو أكثر هذا الجنس، قد تدمر حضارته الراهنة، وهذا شيء لا تحمد عقباه بلا شك. نعم لا تحمد عقباه. أعود لأقول أيها الإخوة، نعم، إن الفكر الإسلامي، التصور الإسلامي، النص الإسلامي يمكن أن يطور وأن يبلور صياغة ممتازة بل وعملاقة فعلا للتعامل مع هكذا أوضاع، لأن الإنسان وإن كان مسخرا له كل ما في السماوات وما في الأرض إلا أنه في نفس الوقت خليفة، خليفة الله عز وجل استخلفه في الأرض وأمره بإصلاحها وحذره من إفسادها، قال إنه لا يحب والله لا يحب المفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحتى كلمة إصلاحها كلمة عجيبة، كان بوسع المولى تبارك وتعالى أن يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد صلاحها، لكن قال إصلاحها، لماذا؟ لأن هناك آليات إلهية لإصلاح المناخ بشكل مستمر، سبحان الله، آليات إلهية تعمل على إصلاح المناخ بشكل مستمر، لا تحتاج إلى تفصيل وحده وبحياله، ولذلك قال بعد إصلاحها، يعني هو يصلح وأنت تفسد، هو يصلح وأنت تفسد. قال ظهر الفساد، الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا جراء ما كسبت أيديكم، أنتم أفسدتم هذا الكوكب الصالح المصلح لكم أفسدتموه، لماذا؟ بالمحدودية، لا تسترشدون بخطة تخدم النوع الإنساني، تخدم الكوكب، تخدم المناخ، فقط تسترشدون بما يخدم ماذا؟ بما يخدم جيلكم الراهن. أنا سأكون أكثر يعني بؤسا ربما في تصوري وتقريري، لا، بعضهم يسترشد بما يخدم جهات معينة ومحدودة، جماعات معينة، أحزاب معينة، أحيانا في هذا المطاف أشخاص معينين، يعني مثلا هناك آلاف الدراسات الآن في الغرب الأوروبي والأمريكي عن منابع أخرى للطاقة النظيفة غير الطاقة الأحفورية، يعني لماذا لا تستخدم؟ موجودة ومتاحة وسهلة ورخيصة، بعضها يشبه أن يكون مجانية أيها الإخوة، آلاف الدراسات، دراسات علمية. للأسف طبعا سيلزم بعضكم إذا علم أن بعض العلماء القائمين على هذه الدراسات والذين يشجعونها يحاربون حربا حقيقية انتهت في بعض الحالات بالاغتيالات. عجيب، عالم عالم في الطاقة في المياه في الفيزياء، لماذا يقتل؟ ممنوع، لأن هذا يتقاطع أيها الإخوة ويصطدم مع مصالح جهات وأشخاص وفئات معينة مستفيدة من تجارة مثلا النفط، ممنوع ينبغي أن تستمر هذه التجارة حتى على حساب الجيل، على حساب صحتنا، على حساب مناخنا، على حساب الكوكب، على حساب الحضارة، على حساب كل هذا لا يبالون محدودية الإنسان. لذلك أيها الإخوة، لو أردنا أن نفلسف الموضوع الذي يخرج الإنسان من محدوديته، تعمق واتساع، اتساع في العقل، يعني الإنسان العام البسيط الذي ليس عنده أي ثقافة بيئية وثقافة علمية لا يعني موضوع المناخ إطلاقا البتة، وسيستهجن ينطرح مثل هذا الموضوع في خطبة جماعية يقول ضيع الشيخ علينا الخطبة كلها. طبعا إيش تتوقع من هذا المسكين؟ هذا حديث عن سندويش أرخص 20 سنت أفضل من الحديث عن مناخ الأرض كله. لا يعني للأسف هذه ضريبة الجهوة الأمية، ضريبة المحدودية. فهل الإنسان المؤمن القرآني إنسان محدود لهذه الدرجة؟ مستحيل مستحيل. لذلك حين أتذكر شخصا عبقريا مثل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كان هذا رجل عبقري، عبقري بكل المقاييس، ليس عبقريا لأنه كان فقط يتعبد كثيرا أو شديدا في الحق، لا، عبقري أيها الإخوة حين يقول أريد عمرا يسع أول هذه الأمة وآخرها. الله أكبر يا أخي، أنا يا أخي شعر بدني والله حين أستدعي هذا الشيء، ولم يكن نظرية، حوله إلى تطبيق حقيقي. هذا التطبيق الحقيقي أيها الإخوة اضطره أن يخالف ظاهر القرآن الكريم، لأنه يبحث في نهاية المطاف أن القرآن كل ما يريده تحميل المصالح الحقيقية للأجيال والبشرية للناس الخلق لعباد الله. فنتحدث بالتفصيل عن هذه القضية التي معروفة وطرحناها عدة مرات أيها الإخوة. يقول أريد أمرا يسع أول هذه الأمة وآخرها، إذن هو يسترشد في سياساته أيها الإخوة المالية وغيرها بماذا؟ يسترشد بمصالح أجيال الأمة، كل الأمة. وهذا عجب، عجب، عقلية مثل هذه نادرة في التاريخ على فكرة، ليس الإسلامي، التاريخ كله نادرة جدا. إتش جي ويلز المؤرخ البريطاني الكبير والشهير في معالم تاريخ الإنسانية يقول مشكلة البشرية في سياستها، في الذين يرسمون السياسات الرسمية القابلة للتطبيق التي تأخذ دائما السبيل إلى التطبيق والعمل والاشتغال، يقول مشكلة هؤلاء دائما أنهم لا ينظرون إلى ما هو أبعد من تحت أقدامهم، يعتبر نفس الشيء عظيم ومتخرج من كذا ومن كذا وله 40 سنة في الحزب الفلاني، ما في كلام فارغ. لماذا؟ ليس لأنه جاهل أو لأنه لا يعلم ما نعلمه أو يعلمه أمثالنا، كلا، بل لأنه محدود، أفقه النفسي محدود، أفقه النفسي لا يسمح أن يفكر في مصلحة حقيقية أيها الإخوة تصادر مصلحته الشخصية المباشرة. كما قلنا ما هو الإنسان؟ هذا هو الإنسان، محدود جدا، متشرنك، يتعلق الأمر بمصلحته أو مصلحة الجماعة في معظم الحالات 99.9% كلنا نحن كذلك للأسف الشديد، نحن كذلك. ولذلك أمثالنا غير مرشحين لنصرة القضايا الحقيقية دينية أو غير دينية. من المرشح؟ أناس أمثال الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك اختار الله دارهم مهاجرا لنبيه وصحبه صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل هؤلاء الذين يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، عند المغارم يكثرون، عند المغارم يتراجعون. عفة تدل على اتساع أفق نفسي. وصدقوني يوم تقاد مجموعة أو فئة أو حزب أو دولة أو حضارة أيها الإخوة بأمثال هؤلاء المتقدمين في أفاقهم عليها السلام، بل عليها الدمار. من أين السلام؟ عليها الدمار. الأمم دائما والمشاريع الناجحة تحتاج أصحاب الأفاق الواسعة الذين لديهم قدرة غير عادية استثنائية على التجريد أيها الإخوة، وفي نفس الوقت على النزول على مقتضيات هذا التجريد الصحيح. أمثال عمر كما طرحنا مثلا، وهذا شخص نادر. لذلك ليس عجيبا أن تأتي جمعية أمريكية أيها الإخوة في أمريكا، هذه الجمعية مختصة ومتخصصة في دراسة الشخصيات التي لها فعل كبير في التاريخ، لترشح عمر ضمن أيضا، هذا غير مايكل هارت والخلزومية، لترشح عمر أيضا في مقدمة الشخصيات الأكثر عظمة في التاريخ الإنساني. طبعا ناس تفهم، ناس عندها عقل تستطيع أن تنظر من زوايا معينة إلى عمر، لكن ممكن يأتي واحد آخر ينظر لعمر من زاوية جد ضيقة أيها الإخوة، فلا يرى ربما إلا التراب الذي كان يمشي عليه عمر، فلا يراه إلا ترابا وطينا. لكن أن تطور منظورا لكي تقوم مثل هذه الشخصية تحتاج أن تكون عظيما بدورك، تحتاج أن تكون كبيرا وجليلا. على كل حال هذا هو الحاصل الأسف الشريف. فأقول الإسلام القرآن العظيم عنده هذه القدرة، لكن لو تحولت من مجرد نصوص إلى ثقافة، ثقافة يعيش عليها الإنسان، وبعد ذلك في ظل حكم صالح تحكم به هذه الأمة، أمة الإسلام أو أمة المسلمين، تجري دائما الاستفتاء واستمزاج الآراء في مختلف القضايا بما فيها البيئية. وسنجد المسلم، يعني مثلا قبل أكمل هذه الفكرة، هل سأل أحدكم نفسه يوما أنا لم أفعل هذا ربما إلا إيش قبل فترة بسيطة جدا، لأكون واضحا معكم، للأسف ثقافتنا أشعر أحيانا، أشعر وأنا أولكم حقيقة أننا نفتقد إلى العمق الحقيقي، لكن العمق الخطابي القائم على التوترات الصوتية وشدة اللهجة التي تسمح لنا أن نصرخ من كلنا صغار نحن أساتذة البشرية ومرشحون أن نكون أساتذة البشرية، هذا عمق سهل جدا جدا تعصره بالتقليد فقط، أن تقلد هؤلاء الأساتذة المزيفين، لكن عمق حقيقي بمستوى خليفة الله في الأرض غير موجود، ويحتاج إلى إعادة ثقافتنا من جديد، هيكلتها وبنيتها من جديد أيها الأخوة، في ضوء مستجدين، في ضوء ماذا؟ النص الإلهي المعصوم، القرآن الكريم بالذات، القرآن الكريم بالذات. هل سأل أحدكم نفسه يوما حين تخيل الأشياء التي سيسأل عنها يوم القيامة، الخطايا والأخطاء، الكل أكيد يتساءل، سأسأل عن تقصيري في الصلاة، أهم شيء عندهم تقصيري في الصلاة، تقصيري في الصيام، في العبادات، في دفع الزكاة وهذه بلا شك عظيمة، في صلة الأرحام، في إزاءة لبعض الناس، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في النظر إلى ما حرم الله، في سر ما حرم الله من شرب الخمر وكذا وكذا، الكل يخاف من هذا الشيء ويتساءل دائما كيف سأسأل، ماذا سيكون حجتي عند الله، هل سيغفر، هل لا يغفر، لكن هل سأل نفسه يوما هل سيسأل الله تبارك وتعالى عن الإسراف في استخدام الطاقة مثلا ومنتوجات أيضا هذا الإسراف من التلوث للبيئة مثلا، الإسراف في الماء، مع أن الحديث معروف ومشهور لدى الجميع، النبي قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، الوضوء ثلاثا ثلاثا فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، والله لا يحب الظالمين، بالعكس يذهب يتوضأ هنا في المسجد والمسجد يدفع ثمن الماء البارد والساخن وينفق بدل ربع لتر نص لتر لتر 20 لترا في الوضوء الواحد، إذا اغتسل ربما ينفق 100 لتر أو 200 لتر وهو مرتاح، بالعكس هو تقرب إلى الله بهذه الطهارة العميقة، ما في ثقافة حقيقية هنا. تخيل النبي كان حساسا لهذه الأشياء، النبي هو أنظف خلق الله وأطوأ خلق الله وأجمل خلق الله وأحسن خلق الله فوحا وريحا، لكن كان يتوضأ أيها الإخوة بنصف لتر في مد، والمد أقل من نصف لتر 432 ملي لتر بمد معروف هذا باب عنه، ويغتسل بأربعة أمداد فقط، تخيل باثنين لتر يغتسل غسلا كاملا، لماذا؟ هذا بخل، مجافاه الماء، مجافاه الطهارة من أطهر عباد الله، أبدا تطبيق عملي حقيقي عن قناعة وعن نظرة أيها الإخوة، وقلنا مرة في خطبة عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة حتى يرضى، قلنا عنه وهذا شيء عجيب، الرجل يفكر فينا نحن الآن، لم نره ولم يرنا أيها الإخوة، بينه وبينه 1400 سنة ويفكر في أولادنا وأولاد أولادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا ويبكي شوقا إلينا، يقول اشتقت يا إخواني، الله أكبر، ما هذا القلب، ما هذا العمق، عمق روحي نفسي هائل مخيف أيها الإخوة، غير متصور. أنا قلت لكم أيضا حين ذكرت هذه النقطة، أنا إلى الآن لم أطور هذا العمق النفسي عندي بحيث أنني أفكر فعلا في أحفاد مثلا أولادي، يعني في أحفادي ممكن أفكر إني بتزوج بخلف ولد مشتاق إلي، يعني إذا هنا أقف حقيقة أن أفكر في ابن ابني ما حصلش لحد الآن، يمكن سن لم يسمح لي بهذا، لا أدري هل يوجد فينا من سمحت له عبقريته أو عنقه النفسي أن يشتاق إلى أولاده ويبكي من أجلهم ويأسى على زمانهم كيف سيكون، كيف سيعم الفساد، كيف ستكون المصالح هي اللغة المعتبرة أيها الإخوة، كيف سيكون الخيانة والغدر والمادية والجشع والطمع والأنانية والفردية والشرنقة هي أيضا العملة المتداولة، الشيك الناجح أيها الإخوة، اللغة المفهومة، هل يأس أحدنا على أحفاد يعيشون في هذا العالم؟ حدثتني أمي عن أبي جدها وكان من الصالحين قدس الله سره والمكاشفين كان يبكي أني لم أكن أفهم هذا. قريبا بدأت أفهمه والله لم أفهم هذا وأنا صغير أسمعه ما لا أفهم ما لا يقال لي. كان يبكي من أموع ويقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يعين أولادنا وأولاد أولادهم على زمانهم الذي سيعيشون. يبكي ولي من أولياء مكاشف في أفق نفسي غير عادي أفق دائما من كون البشر يحتاج إلى أصحاب الأفاق هؤلاء. لذلك لا يخرج من هذه المحدودية إلا أفق عقلي متسع وعميق، أفق نفسي أكثر اتساعا وأكثر عمقا، وحقيقة الإنسان تكمن في عقله عفوا في قلبه قبل أن تكمن في عقله معروف. لذلك اسأل نفسك حتى تفهم هذه العبارة، هل أنت مهتم كثيرا بما عند فلان مثلا الذي ترغبك به علاقة وثيقة، بما عنده المعلومات وفلسفات ونظريات ولغات وقراءات، قدر اهتمامك بما عنده من السؤال عنك عن صحتك عن صحة أولادك بلا فاضل. بعض الناس يفعلها مجاملة، كيف الحال كيف الصحة الأب الأم الأخوة كل فاتين طيب بخشك على الموضوع كلام فارغ كلام فارغ لن يخضع به حتى طفل صغير لا، لأنه ليس صاحب عمق. لو كان صاحب عمق نفسي حقيقي سيكون مهتما ومنهما بمأساة ابنك المريض بمأساة والدك المريض بمأساتك أنت في مرضك في فقرك في أي شيء على الأقل بعض اهتمامك أنت فعلا، ويدعو لك في ظهر الغيب ويبكي ويتوسل إلى الله أن يرفع الله ما بك. هذا الإنسان العظيم هذا الذي يهمني فيه، هذا هم نظرياته ولا فلسفاته ولا محفوظاته ولا إيه مهاراته الأخرى حتى وإن كانت متعددة لا يهمني كل هذا، يهمني موقفه الإنساني. لأن الإنسان في النهاية ماذا؟ إنسان، ولا يكون إنسانا بغير هذه الأشياء. يكون كمبيوتر موسوع موجود موسوعات موجود كمبيوترات بلا شك أكثر استحضارا وأكثر إيش تخزين المعلومات منه. الإنسان في شيء آخر يكون، إذا لابد أن يكون ذا أفق عقلي أيها الإخوة وذا أفق نفسي أكبر وأعمق. لكن صدقوني الأمر لا يقف عند هذا الحد، هذا لا يخرج الإنسان بالكلية من محدوديته، يخرجه في نهاية المطاف بالكلية الإيمان، وبالذات بماذا؟ بعد الإيمان بالله وباليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. لذلك أيها الإخوة يمكن الآن أن تجتمع هذه الفكرة وهذا الوحي الجديد في أذهانكم، لماذا يركز القرآن العظيم كثيرا على ماذا؟ على الإيمان بالله واليوم الآخر. لمن إيه؟ كان يود الله إيه؟ واليوم الآخر دائما اليوم الآخر يوم الآخر، هذا الذي يخرج الإنسان إيه عن المحدودية. أعتقد أن مسلما بسيطا ليس عميقا عقليا ولا ممتلئا علميا يعلم أنه سيسأل عن أي تخريب في المرخ، يعني المدخن المدخن الذي يضخن ويطلق هذه الغازات السامة، ويعلم أنه يساهم ولو واحد في السنتليون، واحد في الجوجل، واحد في الأبكتاب جوجل، أي رقم تريد أعظم رقم، يساهم في تخريب المناخ في الإضرار إيش بالبيئة الحيوية إلى آخره، ولو بهذه النسبة أنا متأكد أن هذا وحده سيقول له لن أدخن بعد اليوم، لأنني سأسأل حتما فضلا عن تخريب إيه صحته، لأنه هو خليفة الله أيضا في إيش في أرض بدنه، هو خليفة الله في أرض بدنه في ساحة بدنه كما هو خليفة الله في ساحة إيه في ساحة الأرض. هنا يتحول الدين إلى ثقافة حقيقية موحية محفزة محركة أيها الإخوة. نعم حرك وتسكن، هذا الدين الصحيح طبعا فرض على الأشياء التي هي أكبر من هذا أيها الإخوة. أعتقد أن شخصا يكون غير متزوج مثلا لن يفكر في أن يقتني سيارة تنفق مثلا في المئة كيلو 20 أو 25 لتر أربع انجكشنز ولا خمسة ولا ما بعرف يسموها، لا سيعلم إسلامي أنه مسؤول عن هذا، سيسأل فهل يعني يخطر ببال أحدنا فعلا أنه سيسأل إلهي عن هذه المسائل؟ أنا أؤكد لكم أنه سيسأل سيسأل عنها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. أتينا بها بعضهم يقول لا لقد صعبتها علينا يا رجل، صعبتها جدا جدا، نحن في غنى يعني عن هذا التصعيب والتجديد ونحن في كفاية من مصائبنا وأثامنا الظاهرة والباطنة. أقول لك هو هكذا خليفة الله في الأرض رغما عني وعنك، هذه فلسفة الاستغلاق في الأرض، أنت مستخلف في الأرض هنا ولا بد أن تعمل فيها إيه؟ طبق الخطة الإلهية في الإصلاح والصلاح لا في الفساد والإفساد. وهذا هو اختصار كل مسألة في الخلافة، أن تعمل وفق الخطة الإلهية، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا ويهدي بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، مرة في إحدى محاضرات تاريخ القانون الروماني يقص علينا الوزير السوري السابق الدكتور معروف الدولي رحمة الله عليه، انتفى رحمة الله قبل فترة، أن أستاذه في القانون الروماني وكان تقريبا أعظم عالم وباحث في هذا الحقل في فرنسا في وقته، قرر لهم على ما كتب في كتابه الجامعي الأكاديمي أن الأوروبيين في سنة كذا كذا كذا في القرون الحديثة أيها الإخوة هم أول من توصل إلى تشريع بحماية الأحراج، وكانت هذه خطوة متقدمة أيها الإخوة في حماية البيئة والثروات البيئية والمجاري الحيوي بشكل عام. قد استأذنت وقمت وأنا تلميذه كيف من عقد الثالث في أول عقد الثالث، قلت يا بروفيسور هذا الكلام يعني احترامي الشديد لك غير صحيح. قال كيف؟ قلت محمد هو أول من فعل ذلك. قال محمد النبي العربي؟ قلت نعم. قال كيف؟ قال النبي عنده نصوص كثيرة جدا جدا، نصوص تقول من قطع سدرة صوب الله رأسه في جهنم. نعم. الآن طبعا ما شاء الله نسترشد في العمران مثلا التوسع الأفقي والرأسي، لماذا؟ بالنموذج المتاح للتقدم بغض النظر. بالعكس، حتى هذا النموذج المتاح يترك مساحة، وترون تعيشون في فيينا في فيينا هنا تعيشون، يترك مساحة فعلا لا بأس بها للخطرة داخل المدن، حتى في بلادنا ما في ما يموش. النبي يقول من قطع سدرة صوب الله رأسه في جهنم. معناها المهندس المسلم أيها الأخوة حين أن يهندس مثلا بلوكا أو مشروعا سكنيا عليه أن يعيد النظر ألف مرة من القضاء هذا المشروع مثلا لإهلاك مساحات خضراء مثلا، هل هناك بديل موازنات إلى آخره، لابد أن يكون قلقا من ناحية شرعية، من ناحية ضميرية قلبية دينية. الآخر لا يهمه هذا الوضع، شو قطع الشيء هذا كلام فمه أبدا. صوب الله رأسه في جهنم. النبي حد حدود الحرم المكي كما حد حدود الحرم المدني، من عير إلى ثور من كذا إلى كذا لا يختلى خلاها، ممنوع حتى الحشيش يبقى كما هو، ولا يعضد شجرها ولا ينفر طيرها. وجاء الحباس خاف وأشفق، قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا للحددين يعني ولعروسنا لا غنى بنا عنه. فسكت النبي. قال أوحي إليه، لم يكن هذا الحديث حديث البخاري، معروف عنه فاهم أنه بالوحي، ثم قال إلا الإذخر، استثناء فقط، استثناء بوحي إلهي أو باجتهاد نبوي موفق، إلا الإذخر. فحجب الرجل، قال هذا موجود في دينكم؟ قال نعم. قال سأكتب هذا في كتابي، سأصلح خطأ العلمي، أكبر خبير في فرنسا في القانون الروماني وتاريخي. قال سأصلح هذا وسأذكره في كتابي ولعله فعل. النبي أخذ من ذلك. النبي يقول لو أنك قتلت عصفورا، عصفورا هذا من ضمن الثروات البيئية في مجالها الحيوي، في غير مأكل ولا منفعة، مضجع إلى الله يوم القيامة بدمه العظيم، يعتمد في دمه، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني. ممنوع، ممنوع أي إفساد أيها الإخوة. هل تعلمون الآن أن الغابات المطرية في الأمازون مثلا، هذه الغابات وحدها تمتص ربع ثالث الكربون في الغلاف الجوي وحدها، يعني هذه تنقي، هي رئة الأرض، يقال عنها هي رئة الأرض، رئة الكرة. الغابات المطرية في الأمازون هناك 25% من ثلج الكربون تمتصه وتخلصها من هذه السموم الفتاكة. الآن يقولون في أقل من 50 سنة إذا بقينا على هذه الوتيرة وارتفعت الحرارة بحسب ما تعطيه النماذج الحاسوبية كما يقال التي تحاكي هي أشياء معينة في مناخها، فإن الغابات المطرية في الأمازون ستهلك عن آخرها. في 50 سنة وتستحيل صحارى جافة مترامية بيدا لا تبيد. ما معنى ذلك؟ سيتسمم الجو أكثر فأكثر، سيؤثر هذا على كل شيء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الأقصى المقدس وأن تحفظ الحرم القدسي المبارك آمنا محفوظا. اللهم اجعله في عينك، اللهم اقلعه كالأبك يا رب العالمين، ولا تجعل لهؤلاء له إليه ولا عليه سبيلا ولا يدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، يعمل فيه بكتابك، يتأمر فيه بالمعروف، يتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل. إلهنا ومولانا رب العالمين.